கேட்டார். Thank you. القبر أجد كل من تبقى هنا وقبر ناصر هذا البيت أنه يتوقف أخبار أفعال هذا البيت في جميع أفعال هذا البيت يجبون توقف أخبار أفعال هذا البيت ولا يمنع شيء من أفعال هذا البيت من ثم بين رحمه الله أن خبر نام لا يجوز أن يتحكم عليها قال وكل من سفره نام خبره تكلم على المسألة تقدم الخبر على نام فقال جميع العرب أو جميع النحاة منع تقدم خبرها عليها وأما التوقف فالصحيح أنه في جميعنا لا توقف الخبر بين الفعل وبين المسلم هذا جائز في جميعنا أو صحيح كل من منعه إليك أو بعض من والصحيح أنه يجوز أما من نحو التقدم ففي نام كل منع سفره أي جميع النحاة منع سفره أو جميع العرب كل العرب منعوا خبر دام عليها سادي في تفصيل سادي في تقدم الخبر تفصيل لابن عربي رحمه الله تعالى فهذا هو حاصل هذا البيت أن التوقف جالس في يمينها والتقدم لا يجوز في نام في مساجد قال رحمه الله مراد أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توقفها أي لم يكن هناك موجب تقديم ولا موجب تأخير يجوز التوقف قال تقدم مع موجب تقديم وموجب التأخير تقدم فإذا لم يكن ثم موجب للتقديم ولا موجب للتأخير فإنه يجوز توقف أخبار أفعال هذا الأمر قال رحمه الله مراده أن أخبار هذه الأفعال إن لم يجب تقديمها على الاسم ولا تأخيرها عنه يجوز توقفها بين الفعل والاسم فمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك كان في الدار صاحبها ما هو السبب؟ اتصال الاسم به الضمير يعود على بعض الخبر فإذا تقدم الاسم هذا الضمير المتقدم لفظ الرسول أو لا فلفظ الرسول هذا لا يجوز عند الجمهور قال بمثال وجوب تقديمها على الاسم قولك كان في الدار صاحبها فلا يجوز هؤلاء تقديم الاسم على الخبر لئلا يعود الضمير على متأخر لفظ الرتبة رتبة بحيث أن الاسم مقدم على الخبر رتبته ولفظ الرابط نعم من هذا كذلك لئلا يعود الضمير من على متأخر لفظ الرتبة ومثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قولك كان أخي رفيقي السبب في ذلك في الالتباس انه لا يكون الاسم من الخبر ومن يتعين ان يكون المقدم هو الاسم المؤخر هو الخبر اذا لم تظهر الحركات على الاسم ولا على الخبر فان المقدم يتعين كونه اسما والمؤخر خبرا عند عدم ظهور الحركات عليهما قال مثال وجوب تأخير الخبر عن الاسم قول البسان أخي رفيقي أخي اسمه رفيقي خبرها والحركة منع الظهور يبدو إليه أسرا في الحركة المناسبة ضرب هؤلاء ضرب الذي بعض الذي جاء كذلك أيضا إذا لم تظهر الحركة إما لمانع من المانع أو للبناء فإنها تكون مقدرة ويكون وجود في هذه الحالة وجود تقديم الاسم على الخبر فالحركة المقدرة كما سمعت ضرب الفتى موسى فيتعين أو ضرب موسى الفتى تعين أن يكون المقدم هو الاسم وكذلك كان أخي رفيقي وقد تكون الحركة مقدرة كما سمعت فإحقاق أو نعم ما لدي البحر رحمة الذي جاء الذي قام في البحر أقل بها أو هذا فاعل أو في سنة قال فلا يجوز تقديم رفيقي فلا يجوز الكريم حسنا بالصبر حسنا له بالصبر وتقدم شيئا في الصباح وان شاء الله غدا سنقوم بالصلاه كل يوم نسجد عن الدروس يسعى بالايمان ياتون لنا بينعمود هذا جيد في اسلام الكل يعودنا وعند دارنا دار واظن من النحو قال فلا يجوز تقديم رفيقي لانه لا يعلم ذلك عندكم لا يعلم ذلك فقط رفيقا بعض العلماء عندي ولكن العلم ليس ذلك على انه خطا صح على انه مقصور هذا لا عندي الكلام ليس ذلك ما رايت الى الان قال فلا يجوز تقديم رفيقي على انه خطا لأنه لا يعلم ذلك لفظ العبارة قال لعدم ظهور الإعراب ومثال ما توسط فيه الخبر قولك الإعراب قولك خبر خبر مثال مثال ما توسط فيه الخبر قولك الخبر فاعل توسط قال ومثال ما توسط فيه الخبر قولك كان قائما زيد قال الله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين كانت علم عظمات الناس وحقا صبره مقدم جوازا وعلينا يا رجل تعلم به حقا حقا علينا ونصر اسمه اقرب مضاف المؤمنين والشاهد توقف الخبر وهذا جائز قال وكذلك سائر افعال هذا الباب من المتصرف وغيره يجوز توقف اخبارها بالشرط المذكور ما هو الشرط المذكور الذي يعني لا يوجد موجب التقديم ولا موجب التاخير وكذلك سائر افعال هذا البلد من المتصرف وغيره يجوز توقف اخبارها بالشرط المذكور ونقل صاحب الاشهاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها والصواب جوازه عماله الصحيح انه يجوز توقف خبر ليس لما سياتي من كلامه صاحب الاشهاد هذا ما هو بس عن المعنى صاحب الاشهاد قال ابو عبد الله صاحب الارشاد ابن مسلم يقول لك انا اقول لك ان قدمت الجنود في المعارك ليل صاحب الارشاد هو ابن مسلم كما النحو وكذلك ايضا محدد من المسلمين ابن مسلم لغوي ومحدد مشهور من حديث وصول شاهد حاكم او من رجاله كيف؟ ولا هو من حدبي عبد الله بن جعفر قال ونقل صاحب الارشاد فيفهم بين انه عند الاسماعيلي عبد الله بن جعفر قال ونقل صاحب الارشاد خلافا في جواز تقديم خبر ليس على اسمها والصواب جوازه قال الشاعر فلي ان جهلت الناس عنا وعنه فليس سواء عالم وجهول هذا الاخ يقول المتاخرون ليس معلومون عن الاعراب المتاخرين واي بيت هو الذي لا نعرفه انا مطلوب ومسموعون الاخ يريد يعني يقول مستعجل الناس مجهول عندي وين جواب الشرط؟ قال الشرط عنا وعنه سمي مأجور سمي عليه متقدم. وعند القوميين هذا مذهب جماهير العلماء. وعند القوميين أين الجواب؟ سمي المقدم لأنهم يرون جواب التقديم جواب الشرع. والمشهور أنه مثلهم تقديرهم بدلي بنساء لأنه أمر بدلي دل عليه متقدم. قل لو كنت بمكبر مكبر بيدك لكان الصوت أكبر. لا ناظر الله أعلم. كما ذكر ذلك الصبان وقد كانت عمامنا ومرقصة خر مقدم لذات اسمه مؤخر ادخار الموت والغرامي ادخار جر وادخار جار مجرور متعلق بمرقصة ما دامت لذاته مرقصة ادخار الموت اي بتذكر الموت. طيب ذكر مضاف والموت مضاف اليه والهرمي معطوف على الموت. والشاهد تقدم خبر دام عليها وفيه رد على ابن مراد. تقدم خبر دام على الاسم اي ترصد. الشاهد فيه ترصد خبر دام على ما شاء بقوله وكل صدق ودام خبر لان كل العربي او كل النحاة مختلف لهذا وهذا وكل سنصر ودام خبر محتمل بقوله كله انه يريد كل العرب او كل النحاة وهذا يستعمله كثيرا لذلك مرات تجدون هكذا ياتون باول التي تفيد ايش الاحتمال والتردد الاحتمال والتردد كثيرا ما يمر معنا هذا. قال ومثال بقوله كل سبق ودام خبر الى ان كل العربي او كل النساء منع سبق خبر دام عليها دام نحا هذا اقرب الذين يعتنون بذلك لكن حتى يخد من عدم تربطهم بهذا المنع هو دام لا زال مثل لكن اكثر النحا احتمال الاقرب النحا. قال وكل النحاة منع سبق خبر دام عليها لان انتظر الى شرح وكل سبق ودام خبر اما التوكل فصيح انه يجوز ودام على خلاف فيها وفي غير انبا او لا فذلك ليس ايضا فيها خلاف صحيح الجواز لكن الان الكلام على التقدم تقدم الخبر على دام. قال منع سبق خبر دام عليها وهذا الى هذا به انه منع تقديم خبر دام على ما متصلة به على الترصيد الذي كانت تجد له ترصيد خبر ترصيد تقدم خبر دام عليها لا تكاد تجده الا في هذا الموضوع ابن عقيل رحمه الله تعالى هو الذي اشهر الترصيد الله عنه. قال وهذا الى هذا به انه منع تقديم خبر دام على ما متصلة بها نفجا سبق قائما ما دام زيد في المسلم إن أراد بالتقديم من المحظور الممنوع التقديم على دام وما فنعم هذا جميع النفاة وجميع العرب يمنعون ذلك وإن أراد التقديم على دام ودون ما فهذا هو الصحيح فيه خلاف فيه خلاف وليس كل العرب على ذلك ولا كل النفاة على ذلك واضح هذا المقصود. قال وهذا إن أراد به أنه منع تقديم خبر دام على ما متصلة بها نحو لا صدق قائما ما دام زيد فمسلم نعم كل العرب كل النحاة على ذلك وإن أراد أنه منع تقديمه على دام وحدها نحو لا صدق ما قائما دام زيد وعلى ذلك حمله ولده في شرحه ففيه نظر ففيه نظر إن أراد هذا وأن كل العرب على ذلك لا يجوز التقدم على دام وعلى أو على دام وحدها فهذا فيه نظر لأن الخلاف موجود والصحيح الجواز. قال على ذلك حمله ولده في شرحه ففيه نظر والذي يظهر أنه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها فتقول لا صدق ما قائما دام زيد كما تقول لا صدق ما زيدا كلمت ولا ما لا فرق بين ما موجود مع دام وبين ما التي ليست موجودة مع دام في جواز تقدم المعمول على الفعل أو في جواز توصف المعمول بين الفعل وبين ما سواء كانت التي مع دام أو مع غيرها من الأفعال صحيح أنه يجوز وهم يجوزون ذلك لا أصحابك ما زيدا كلمت هذا جائز فما دام جائز فيما هذه يجوز أيضا كذلك إيش فيما التي مع لا مانع يتوقف بين دام وبين ما لا مانع من ذلك هذا هو الصحيح. قال الذي يظهر انه لا يمتنع تقديم خبر دام على دام وحدها فتقول لا اصحب ما قائم دام زيدا كما تقول لا اصحب ما زيدا كلمت ما يعرف ما زيدا كلمت Thank you. يكون في معتقد مما الذي تفهمه دائما دائما يا عمداني. يقول لو كنت أسمع درس البخاري مباشرة كان دائما المراد، لكن بعض الإخوة طلبوا التأخير شيئا ما عندهم دروس لا بس من يخرج عنهم هذا يا من يخرج غدا إن شاء الله يجتهد في صلاحنا هذا. لا دليل عليه. قال فأفاد العلم وليس بلازم أن يضطرد، يعني ما نقل نقله جماعة أفاد خبرهم العلم.